بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولا أزال وإياكم بحمد الله تعالى نتفيأ ظلال كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين، والموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. ولزلت وإياكم مع الفصل المتعلق بالآيات التي فيها بيان حق الله عز وجل وحق بعض مخلوقاته. قد وقفت وإياكم عند قول الله عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. هناك نوعان من أنواع الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو أن يسأل العبد ربه حاجاته: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وهلم جرا، سمى دعاء مسألة. ودعاء العبادة أعم، يدخل فيه الثناء على الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى، وسائر أنواع الذكر داخل في دعاء عبادة، بل كل العبادات هي دعاء عبادة. المصلي داع بصلاته، والصائم كذلك داع بصيامه، لأنه إنما صام وصلى وفعل سائر الطاعات يبتغي الأجر من الله جل وعلا، فهذا يسمى دعاء عبادة. والنوعان متلازمان، النوعان متلازمان. فهنا قال: بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه. قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي نفس المسلم ونفس الكافر المعاهد، إلا بالحق، كقتل النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا يتولى قتلهم من الذي يقوم بقتلهم؟ هل أي واحد منا يرى إنسان قتل نفس يقتله، أو رأى إنسان وقع في زنا وهو محصن وأتى الشهود الأربعة له أن يقيم عليه الحد؟ ولي الأمر، حسد ولي الأمر هو الذي يناط به إقامة الحدود. مرجع هذه الأمور إلى ولي الأمر لئلا تكون الأمور فوضى. قال: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، أي المذكور من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي في العذاب مهانا، قد أهين بهذا العذاب. قال: فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لمن أشرك بالله عز وجل، وكذلك الوعيد بالعذاب على كل واحدة من هذه الثلاثة لكونها كلها من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل بغير حق والزاني، يعني لو أن إنسانا قتل نفسا بغير حق أو زنى مع أنه غير مشرك، فهذا لا يكفر. دلت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين وإن دخلوا النار فسيخرجون منها، ولا يخلد فيها مؤمن، فإن الإيمان الكامل يمنع من دخول ماذا؟ من دخول النار. ومطلق الإيمان ولو مثقال ذرة يمنع من الخلود فيها كما تقدم. سأسألكم سؤال: ما الفرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان؟ الفرق، الجوائز اليوم 4 جوائز زادوها واحدة، ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ هل المجيب؟ الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. أحسنت، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، الإيمان الناقص الإسلام. فننفي عن القاتل وعن الزاني الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هل ننفي عنه مطلق الإيمان؟ لا، وإنما ننفي عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، فهو حين وقع في هذه الكبيرة رفع عنه الإيمان، سلب منه الإيمان، أصبح مسلما. يقال عن صاحب الكبيرة ماذا؟ مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. إذا أهل السنة يسمون فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. تفضل. أحسنت. إذن هذا ما يتعلق بالفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قال هنا الشيخ: ونص الله على ثلاثة أشياء لأنها أكبر الكبائر، نص على القتل، على الشرك والقتل والزنا، لأنها أكبر الكبائر وفسادها كبير، فالشرك فيه فساد الأديان بالكلية، الشرك في فساد الأديان بالكلية، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض، إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود. إذن عندنا التوبة لها شروط، كم؟ ثلاثة: الندم على ما فات، والعزم على ألا يعود، والإقلاع عن المعصية. لا بد أن يستجمع التائب هذه الثلاثة، وإذا كان المعصية في حق لمخلوق فلا بد من أمر الرابع، وهو إيش؟ أن يستحل صاحب الحق، أن يستحل صاحب الحق. قال رحمه الله تعالى: وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وعمل عملا صالحا فيدخل فيه جميع الصالحات من واجب ومستحب. يعني من تاب من هذه المعاصي يجب عليه إيش؟ أن يأتي بأعمال صالحة تكفر عنه سيئاته، لا يكفي التوب فقط، يتوب ويتبعها بالحسنات الماحيات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الله تعالى في جزاء هؤلاء التائبين: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ ذكر أهل التفسير أقوالا عدة في معنى التبديل، والصحيح أن التبديل على حقيقته. قال الشيخ: بأن يوفقهم للخير، هذا قول الشيخ، فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات، فتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندما وإنابة وطاعة تبدل حسنات. لاحظ التبديل، يعني من كان قبل التوبة زنى وسرق شرب الخمر، هذه إيش؟ سيئات. إذا تاب توبة نصوحة صادقة مستجمعة الشروط فإن الله جل وعلا بفضله ورحمته يجعل تلك السيئات حسنات. الله أكبر. وهذا هو الصحيح ظاهر الآية. أما بعض من قال إن الله تعالى يوفقهم لفعل طاعات مكان السيئات، فهذا ليس من دلالة الآية، بل الآية دالة على أن الله تعالى يبدلهم أجرا ويجعل تلك السيئات التي عملوها حسنات فضلا منه ونعما، لكن بشرط التوبة النصوح المستجمعة للشروط. قال الشيخ: ورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه، ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث. الله تعالى يوم القيامة يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه أي ستره، ثم يقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا، فيقرره بذنوبه، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال وكان الله غفورا لمن تاب يغفر ذنوبه كلها، رحيما بعباده إذ دعاهم للتوبة بعدما بارزوه بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبلها منهم. لأن التوبة من الله على عبده توبتان، التوبة من الله على عبده نوعان أو توبتان. الأولى أن يوفقه الله تعالى للتوبة، هذه التوبة الأولى، والثانية أن يقبل منه التوبة. قال الله تعالى عن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي قبل توبتهم، أي وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم. قال رح تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال، تأكيد فإنه يتوب إلى الله متابا. لماذا؟ لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. قال والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وأن تكون على أكمل الوجوه وأجلها لتحصل له ثمراتها الجليلة. ثم قال تعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور، أي القول المحرم والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على كل قول وفعل محرم، كالخوض في آيات الله بالباطل والجدل بالباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء وشرب الخمر والغناء المحرم وفرش الحرير والصور المحرمة ونحو ذلك. كل هذه من شهدها فقد شهد الزور، لأن الزور اسم لكل محرم ومعصية، الزور اسم لكل محرم ومعصية أيا كان، فلا يغشى المجالس التي فيها معاصي، لا بد كما قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إذا قعدتم معهم قال إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الشيخ وإذا كانوا لا يشهدون الزور فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه، وشهادة الزور داخلة في قول الزور. ثم قال وإذا مروا باللغو، ما هو اللغو؟ هو الكلام الذي ليس فيه فائدة، أعظم من الباطل، الكلام الذي ليس فيه فائدة لا دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم. إذا مروا باللغو مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوه سفها منافيا لمكارم الأخلاق، كما قال تعالى عن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال الشيخ وفي قوله تعالى وإذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم، قبل أن نأتي بالجواب قال تأمل وإذا مروا باللغو، لم يقل وإذا حضروا، وإنما قال مروا باللغو، قال إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن يحصل ذلك بغير قصد منهم، جاء في مكان عام ووجد معاصي، لم يكن يقصد أن يأتي للمكان الذي يعلم أنه فيه معصية، وإنما حصل ذلك بغير قصد منه فيكرمون أنفسهم عن هذه المجالس. قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، أي إذا أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها، لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لم يغلقوا آذانهم ولم يطمسوا على أبصارهم. قال أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف القلب عنها كما يفعله من لا يؤمن بها يصدق، وإنما حال هؤلاء الأخيار عند سماعها كما قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا حال المؤمنين. قال يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها يقينهم، وتحدث لهم فرحا ونشاطا واغتباطا لما يعلمون أنها أفضل المنن الواصلة إليهم من ربهم. ثم قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أي قرنائنا، الأزواج المراد بها القرناء. قال قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وأزواج. لاحظ الشيخ كيف أنه لم يجعل معنى أزواجنا خاصا بالزوجات، وإنما المراد به المزاوجة. من يأتي لي بآية فيها ذكر الأزواج والمراد به الأصحاب؟ آية من كتاب الله تعالى ذكر الله تعالى فيها الأزواج والمقصود بها القرناء والأصحاب، أين الحفاظ؟ لا، ذكر لفظ الزوج، ذكر الأزواج وأراد به الأخلاء. صوت شو يقول؟ ما أدري شو يقول. لا لا يا شيخ، هذا في الجنة، وآخر من شكله أزواج هذا في الجنة، طعام أهل الجنة. اسمع يا أخوان، الله تعالى سؤال ذكر الأزواج، قال أزواج وأراد به القرناء والأصحاب والأخلاء. لا لا، زوج زوجة هذه في الصافات. يلا في الصافات. ها ثاني أزواج، أزواج هذه نعم، ذكر أزواج وأراد به الأصحاب في الصافات، في الوجه الأول في أول السورة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. هل المراد بأزواجهم يعني زوجاتهم؟ لا، وإنما قرنائهم وأصحابهم. واضح؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ماشي، فات عليكم الجائزة، نكمل إن شاء الله تأتي. طيب، قال الشيخ هنا في الآية قال المراد بأزواج قال قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات، وذرياتنا قرة أعين تقر بهم أعيننا. وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم أن يطلبوا منه صلاحهم، فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديهم، لأن النفع يعود إلى الجميع، بل صلاحهم يعود إلى نفع المسلمين عموما، لأن بصلاح المذكورين صلاحا لكل من له تعلق بهم، ثم يتسلسل الصلاح والخير. يعني لو سألك سائل ما المراد بقوله تعالى قرة أعين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أن يصلحوا، لأن العبد لا تقر عينه بذريته إلا إذا كانوا سلام إلا إذا كانوا صالحين إلا إذا كانوا صالحين. قال واجعلنا للمتقين إماما أي أوصلنا يا رب إلى هذه الدرجة العالية وهي الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين وهي الدرجة في الإمامة في الدين وأن يكون قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم يقتدى بأقوالهم وأفعالهم ويطمئن إليها لثقة المتقين بعلمهم ودينهم ويهتدي المهتدون بها. ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به وبما لا يتم الشيء إلا به وهذه الدرجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بأمرين ما هما بالصبر واليقين. قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا يمكن الإنسان أن يكون إماما للناس وعالما يقتدى به إلا إذا جمع أمرين الصبر واليقين يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله ويوقن بوعد الله الصادق فإذا كان كذلك جعله الله تعالى للمتقين إماما. قال فهذا الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحة والصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا. قال الشيخ ولما كانت هممهم وأعمالهم عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم من جنس عملهم فقال أولئك يجزون الغرفة. طيب أنا أسألكم سؤال ذكر دعاء المتقين عباد الرحمن بأنهم سألوه أن يكونوا أئمة أليس هذا طلبا للرفعة والعلو؟ والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. كيف نجمع بين هاتين الآيتين بين قوله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وبين قوله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما؟ هل هم سألوا الرفعة وسألوا المنصب وسألوا الجاه؟ نعم تفضل. أحسنت. نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا المراد العلو علو الطغيان والتكبر فهؤلاء هم المتقون. وعما سؤالهم أن يكونوا للمتقين إماما أن يكونوا قدوة صالحة يقتدي الناس بهم فيكسبون الخير من ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أحسنت فضل. أحسنت نعم جواب صحيح. إذن هم لم يسألوا الرفعة والعلو والطغيان وإنما سألوا أن يكونوا قدوة صالحة يقتدي بهم الناس على الخير. طيب قال الشيخ هنا فقال أولئك يجزون الغرفة أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلة ويلقون فيها تحية وسلاما من ربهم ومن الملائكة الكرام ومن بعضهم على بعض ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل أن الله وصفهم أول أمر بالوقار والسكينة يمشون على الأرض هونا والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وأنهم يخرجون الواجبات والمستحبات في النفقات على وجه الاقتصاد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وإذا كانوا مقتصدين في النفقات التي جرت عادة أكثر الخلق بالتفريط فيها أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى. وصفهم بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشها، وبالتوبة مما يصدر منها، ومنها الإخلاص له في العبادة، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلونها، وأنهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها ولا نفع، وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومروءتهم وكمالهم ورفعة نفوسهم عن كل أمر رذيل، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون ربهم بأكمل دعاء ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذرياتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله في حصوله له لا بد أن يكون مجتهدا في تحصيله بكل طريق، مستعينا بربه في تسهيل ذلك، وأنهم دعوا الله في حصول أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي الإمامة والصديقية. قال الشيخ: فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس، ولله فضل الله عليهم في ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل، ولله الحمد في جميع عباده إذ بين لهم أوصافهم وحثهم عليها وأعان السالكين ويسر الطريق لمن سلك رضوانه، والله الموفق المعين. انتهت الآية وكلام الشيخ عنها رحمه الله تعالى. وانتقل إلى آية أخرى هي تجمع الأخلاق كلها، آية قصيرة المبنى لكنها تجمع الأخلاق كلها، وهي قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الشيخ: هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم، فأمر الله تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بأن يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا يطيقون، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما يقابله به من قول وفعل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة وبما تشرح أو تنشرح له صدورهم، ويوقر الكبير ويحلم على الصغير ويجامل النظير. لاحظ هذه الكلمة خذ العفو، تكلم الشيخ عليها بجمل كثيرة، بمعنى أنا وأنت لا نطلب من الناس كمالات. بعض الناس مثلا هو وزير مثلا، فيأتي بأي مكان لو قصر الناس في حقه غضب. الناس مختلفون، فيهم سيء الخلق، فيهم الشخص الجاهل، وفيهم العالم، وفيهم السفيه، فلا بد أن توطن نفسك على قبول أخلاق الناس، لا تتطلب من الناس أن يعاملوك بمعاملة عالية، أنا فلان وفلان، بل خذ العفو، يعني ما العفو الشيء الذي سمحت به أنفس الناس. أضرب لكم مثال، قصة وقعت لعمر رضي الله عنه، ذكرها البخاري في صحيحه. عمر رضي الله عنه كان خليفة، وكان عيينة بن حصين من الناس الذين يدنيهم عمر، عمر يقرب ناسا في مجلسه، فجاء الحر بن قيس وطلب من عيينة بن حصين أن يدخله على عمر، يأذن له بالدخول على لأنه خليفة، فأدخله. فلما دخل الحر بن قيس ماذا قال لعمر؟ قال هي يا ابن الخطاب، هي كلمة فيها سخرية، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. تكلم بكلام لا يليق، عمر أعدل الناس في زمانه، وهذا يتكلم عند عمر وفي مجلسه وهو الخليفة والسلطان وبكلام لا يليق. لو أن أحدكم في مقام عمر ماذا يفعل؟ ها كيف؟ يقتله، هذا الشيء يقول يقتله، لو كان الشيخ هو الخليفة يقول قتله. الله يستر. عمر هم به، قال فهم به عمر، فقال عين بن حصن يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال الراوي فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، ترك لم يعمل به شيئا، جاهل. الآن القتل الذي حصل قريبا في قريب من الرياض في الخرج، ما سببه؟ فقط سخرية وكلام، فالشيطان أجج الخلاف وكبر المشكلة وصور أن هذه الكلمة لها أبعاد وأبعاد وأبعاد. هل كان القاتل في وقت هدوئه أن يرى أنه سيقتل؟ أبدا، لكن استحكم عليه الغضب وانغلق فوقع في القتل. الآن في الشوارع يأتي إنسان بالسيارة فقد إيش يعرض عليك السيارة، يحدك بالسيارة أو يزعجك أو نحو ذلك، تغضب أنت ثم تحاول إيقافه، ثم يقف، ثم كلمة منك وكلمة منه حتى يحتدم النقاش وقد يصل إلى مضاربة وإلى قتل. كم في السجون اليوم من أناس ينتظرون القصاص بسبب غضب، لو أنه عمل بهذه الآية وأعرض عن الجاهلين. الإنسان وإذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. الآن العود كلما كان الجمر محترقا كلما كان البخور طيبا. إذا خاطبك السفيه فلا تجبه، فإن في إجابته لا، إذا خاطبك السفيه فلا تجبه، ها، فإنك إن كلمته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت، تركته يموت حنقا. فهنا الآية خذ العفو، يعني خذ ما عفت وسمحت به أخلاق الناس، وأمر بالعرف، أمر بالشيء الطيب الحسن شرعا وعرفا وعقلا، وأعرض عن الجاهلين. الجاهل لا دواء له إلا الإعراض، لو طبقنا هذا لما حصلت مشاكل، لكن الواقع أن الإنسان يصغي للشيطان. ولهذا جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. قال الرجل فتأملت فرأيت أن الغضب يحمل الشر كله، أو كما قال. لأنك إذا أردت أن تعرف سوء الغضب، إذا غضبت انظر إلى وجهك في المرآة، إذا أردت أن تعرف قبح الغضب، إذا غضبت غضبا شديدا فانظر إلى وجهك في المرآة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان يتلاعنان، وأحدهما قد انتفخت أوداجه عروقه، واحمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت فاستعذ بالله واجلس، كن جالس اضطجع. إذا غضبت اسكت لا تكلم، إذا غضبت اسكت، فالسكوت يذهب الغضب وشدته. فهنا قال الشيخ فأمر بالعفو، ثم قال: وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي للناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حث لهم على خير من عبادة لله وصلة رحم وبر والدين وإصلاح بين الناس أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتعاون أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية أو تحذير من ضد ذلك. دائما لا دع الناس إلا من خير، أمر بكل خير، كن مباركا في كل مكان تكون فيه. المؤمن كالغيث، أينما وقع نفع. ولما قال الشيخ: لما كان لابد من أذية الجاهلين له بالقول أو الفعل أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك لا تحرم، صل من قطعك وأعط من حرمك، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن السلام من الجاهلين ومن انقلاب العدو صديقا ومن التبوئ من مكارم الأخلاق أعلاها، أكبر حظ وأوفر نصيب. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآن شخص عدو وأخذ يسبك ويشتمك ويأذيك ويفعل أفعال، إذا قابلته بالإحسان ينقلب إلى ولي حميم. هذا مجرد، لكن يحتاج إلى صبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيحتاج الأمر منا إلى صبر ومصابرة حتى بإذن الله تعالى نكون من هؤلاء الذين بهذه الصفات. طب نأتي على الفصل الذي بعده، ونأتي على مقدمة منه، الوقت لا يتسع، لكن لا بد من أن نقرأ شيئا من الفصل الثاني. قال: فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليها من المعاشي من المعاني الأخرى من المعاني الأخرى. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والسؤال: ما المراد بالمقام المحمود هنا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن تقول في كل دعاء بعد الأذان: وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، ما المراد بالمقام المحمود؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لجميع الخلائق، يأتون آدم فيعتذر، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون محمدا فيقول: أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على غيره، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع شفع. هذا هو المقام المحمود. تفضل، احسنت، بارك الله فيك. قال الشيخ هنا: هذا الامر من الله لعباده للصلاه التي امر بها في ايات متعدده، وياتي الامر بها في القران بلفظ الاقامه كلها، كل الامر بالصلاه، واقيموا اقيموا يقيمون، لم يقل صلوا، قال ومثل قوله واقيموا الصلاه ونحوها وهو أبلغ من قوله افعلوها أو صلوا، فإن هذا أمر بفعلها وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. فقوله أقيموا يقتضي إتمامها وإكمالها. قال: وفي هذه الآية زيادة عن بقية الآيات، وهي الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة، وهذه هي الفرائض الخمس، وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له. فقوله فدلوك الشمس، الدلوك وزوالها واندفاعها من المشرق إلى المغرب، فيدخل في هذا صلاة الظهر وهو أول الدلوك الزوال، وصلاة العصر وهو آخر الدلوك، إلى غسق الليل أي ظلمة الليل، فدخل في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق، وصلاة العشاء الآخرة، وبها يتم الغسق والظلمة، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها ولفضل قراءتها لكونها مشهودة يشهدها الله وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم ذكر الشيخ تفصيل الأوقات الخمسة، لا يتسع المقام لذكرها، لكن نختم بسؤال حتى نختم بالجوائز التي معنا. نأتي بسؤال واحد من أسئلة، وهو قد مر معي قبل قليل لعلي أتذكر السؤال، لأنه سؤال في غاية الأهمية. السؤال الذي سألناه قبل قليل ما هو أول سؤال اللي أجابه الشيخ؟ لا لا، مو سؤال آخر، شخص أجاب أول واحد. أي نعم، آية سورة الفرقان والقصص. طيب، فيه سؤال آخر، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هنا ذكر الرجال ولم يذكر النساء، لماذا؟ لماذا لم يذكر النساء في الآية؟ ها تم، نعم، لا لا ليه يا أخ، نعم أحسنت، رجالا على أرجلهم، رجالا على أرجلهم، بدليل قوله وعلى كل ضامر. كثير من الناس يخطئ، فقوله رجالا أي راجلين يمشون على أرجلهم، يأتوك ماشين على أرجلهم أو راكبين على كل ضامر، والضامر هو البعير. فالآية مراد بها ليس الرجال المقابل النساء، لا، وإنما راجلين راكبين على أرجلهم. تفضل. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. إذا نكتفي بهذا، شكر الله لكم، بارك فيكم، رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.